أما بعد، يقول الإمام مالك بن دينار: كان لنا جار حداد فكان يمسك النار بيديه، فدخل إليه الإمام مالك بن دينار وقال: أيها الحداد، رأيتك تمسك النار بيديك، ألا تحرق؟ قال له: يا إمام، والله لا تحرقني. قال له: كيف ذلك؟ قال له: لهذا قصة. قال: قصها علي. قال له: يا إمام، جاءت علينا بعض أيام القحط، وكنت قد خزنت حاجتي وما يزيد عليها، وكانت لي ابنة عم وأولادها أيتام، فكنت أحبها أكثر مما يحب الرجال النساء، فجاءت إلي تطلب مني الطعام، فقلت لها: أعطيك ما شئت ولكن مكنيني من نفسك. قالت: والله لا أفعل هذه الفعل الشنيعة، ورفضت وخرجت من عنده وهي تبكي، وخرجت وهي منكسرة وحزينة. فجاءت إليه في المرة الثانية وطلبت منه الطعام، قال: مكنيني من نفسك. وجاءت إليه في الثالثة، قال: مكنيني من نفسك. قالت له: حسناً، ولكن لا يرانا أحد. فأخلى لها الدار، وجاءت المرأة، وجاء الحداد، فإذا به يقترب منها. قالت: انتظر. قال: ما شأنك؟ قالت: ألم تعدني أنه لن يرانا أحد؟ قال لها: نعم. قالت له: كيف وخمسة يروننا الآن؟ قال: من هم؟ فلقد أخليت الدار. قالت: الملكان الموكلان بي والملكان الموكلان بك، ورب العالمين يرانا. فإذا بالرجل يفكر في نفسه ويقول: هذه امرأة مسكينة ولا تملك المال وتخاف من الله، وأنا أملك المال ولا أخاف من الله. فقال لها: خذي ما شئت واتركي ما شئت، ولكن أسألك أن تدعو لي بدعوة واحدة. قالت: اللهم حرم على جسدك نار الدنيا ونار الآخرة. فاستجاب الله دعاءها في الدنيا. قال الحداد: فأسأل الله أن يستجيب دعاءها في الآخرة.